تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس افتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله عباد الله واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وأن خير الهدي هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الجمع الطيب الكريم المبارك طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة بإذن الله العلي القدير منزلا. عباد الله، قامت دولة من دول الإسلام لا نريد أن نذكر اسمها ثانية، قامت دولة من الدول الإسلامية لا نريد أن نذكر اسمها بتحدي صارخ لكل المعارف الدولية، فوقفت أمام كل وجوه دول العالم متحدية لها في تحدي كبير، فاستولت على أسطول يحتوي على ثمن سفينة، ثمن سفينة بس جهزها العالم لفك حصار أحد الدول. أتدرون كيف واجه العالم هذا التحدي الذي أسرته وأظهرته أحد الدول الإسلامية؟ المنشد ليس كذلك، لا، قامت أحد الدول الإسلامية بالاعتداء الصارخ على أحد أنواع الحيوانات الموجودة في حديقة حيوان في بلد معينة، وهنا قامت منظمة حقوق الحيوان، حماية حقوق الحيوان ومجلس الأمن، وهي من دخلوا أرض المسلمين سنة 1948 بمباركة من كل المحبين لليهود في بقاع الأرض واستولوا عليها حتى صارت حقا لهم. اليهود هم من وقفوا في دير ياسين في المذبحة الشهيرة عربات من نساء المسلمين كانت حاملا في شهرها الأخير، ووقف الصين من الجنود اليهود يتساءلون ويتظاهرون الولد الذي في بطن المرأة أذكر أم أنثى؟ فلما اشتد الرهان قرر معا أن يبقى بطن المرأة المسلمة حية ليعلم هل الولد الذي في بطنها ذكر أم أنثى. والسلام من هنا لمجلس حقوق الإنسان. اليهود دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فآخى بين الأوس والخزرج ثم عاهد اليهود في معاهدة المدينة الشهيرة أن يقودوا أحلاف النبي صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنها. ويوم أن دخل رسول الله المدينة جاء عبر اليهود عبد الله بن سلام فنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم كما يحدث عبد الله فقال ما علمت أنه ليس بوجه كاذب. فجاء عبد الله وأقر بالشهادة لرسول الله ثم قال يا رسول الله إني حبر اليهود وإن اليهود قوم بهت مضللون. يا رسول الله إيت باليهود واسألهم عني قبل أن تخبرهم بشهادتي. فجاء اليهود أرذل خلق الله ليجلسوا بين يدي أعلى خلق الله ويسألهم صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود ألا تجدون صفتي في كتبكم وإني رسول الله؟ قالوا كذبت ما نعلم ذلك. قال كيف حال عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا رب خيرنا سيدنا رب سيدنا عالمنا رب رب عالمنا. فقال النبي لعبد الله اخرج يا عبد الله. فخرج عبد الله بن سلام فقال لليهود انكم تجدون صفته في كتبكم وانه رسول الله سيدنا ابن سيدنا خيرنا واحسن واحد فينا ده هو الكل في الكل منا. وفي لحظه كذبت انك شر انك من شرنا وابن شرنا ولست بعالمنا ولا ابن عالمنا ولا خيرنا ولا ابن خيرنا. ثم ول اليهود مدبرين من مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم بقي فيهم فيهم ان ينقلبوا. من صفات اليهود ليس لهم عهد، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منكم أو نبذه فريق منهم. طب فيهم اليهود اغتالوا أسطول الحرية. أتدرون لماذا فعل اليهود ذلك؟ أتدرون لماذا وجه اليهود سيارة بها مجموعة من اليهود سنة 1948 كانوا بيعملوا امبارح. ماذا سألوا؟ ثلاثة أسئلة وجهوها لمئات الحاخامات من اليهود. السؤال الأول: هل يسمح حسب تعاليم التوراة التخلي عن مواد محرمة من أرض إسرائيل؟ السؤال الثاني: هل يسمح التخلي عن بعض هذه المواد خوفا من استيعاب عدد كبير من العرب داخل حدودنا؟ وكان من العرب دون نجاسة هيملوا بلادهم. السؤال الثالث: هل يجب أن ترغم الضغوط الدولية على الانسحاب من هذه الأراضي الإسرائيلية؟ ثلاث أسئلة. فكانت إجابة واحدة من حاخاماتهم هي: يجب عدم التخلي عن أي جزء من أجزاء أرض إسرائيل. ثم خرج رئيس المؤتمر المسمى بإسحاق نسيم فقال: إني أورد لكم فقرة من فقرات الحاخام الأكبر موشيه بن ميمون، قال فيها: لقد أمرنا بأن نرث البلاد التي قدمها الله تعالى لآبائنا الثلاثة إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولم نتركها في يد غيرنا من الأمم أو حتى للصحراء. ثم قال إسحاق ابن سيم: إن الإجابة واضحة وحاسمة، وهي أنه حسب ما وصت عليه التوراة ليس لأحد الحق في إسرائيل، بما في ذلك حكومة إسرائيل نفسها، أن تريدهم شبرا واحدا من حدود دولة إسرائيل الموجودة في أيدينا. سئل مشير ديان بعد عام 67: هل كنتم تزعمون أن الله كان في جانبكم في حرب اليوم؟ قال: إننا كنا نشعر أننا في جانب الله، وإن جيشنا وإن جيوشنا ليست مهمتها الأساسية حماية الصناعات، وإنما رسالتها حماية المقدسات، وعلى هذا الأساس ندرب جيوشنا. إحنا مهمتنا مش حماية المقدسات ولا مسجد أقصى ولا أنفاق تحتيه، لا، تراب البلد. يوم أن انتهت حرب 67 وقف المشاهدين يبكون فيقول لكل العرب: هذا يوم بيوم خيبر، سعر بسعر، قضية دينية منتهية، هل ترضى أن تفرط أنت في عقيدتك ودينك؟ هم كذلك لا يفرطون في عقيدتهم ولا دينهم. مشاهدين يقول: هذا يوم بيوم خيبر، سعر بسعر. جند مئير تقف على خليج العقبة إيلات وتضع أقدامها على الماء ثم تستنشق الهواء، نفس عميق كده، فتسأل عن سبب استنشاق لهذا الهواء فتقول: وكأنني أشم عطر آبائي في خيبر. دون اليهود مش ناسين خيبر. وكأنني أشم عطر آبائي في خيبر من 1400 سنة، مع أننا نسينا ما حدث من ثلاثة أشهر، مع أننا توجهنا إلى مجلس الأمن الذي سمح الشهر الماضي بالإبادة الجماعية في نيجيريا لكل المسلمين، والمسلمون لا يعلمون. السنغال، النيجر، دول في افريقيا بالكامل تباد، تسلم ولا تخرج من الاسلام، اسلم يقتل. من شهر ابريل 2010 والاباده التامه موجوده في افريقيا الوسطى وفي جنوب افريقيا، ولو ذهبت اتلو عليكم نصوصهم في كتبهم لوجدتم العجب العجاب، ومع هذا نجد المسلمين يقرؤون قول الله: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، بعضهم اولياء بعض، بعضهم اولياء بعض، ومن يتولهم منكم فانه منهم، ان الله الا من بلغ توبوا الى الله واستغفروا. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وصلاة وسلاما على حبيبه خير البشر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اتقوا الله عباد الله وأخلصوا العمل لله وأخلصوا التضرع والدعاء لله أن يزيل ما بنا من هم وغم. واعلموا تمام العلم أن الله قضى في كتابه أنه لن يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ترى أن ابنك على ضلال وأنه يسير في طريق الشيطان، حاول أن تعيده، لكن تراه في طريق الاستقامة وتمسك بزير ثوبه حتى تعيده من طريق الاستقامة. ابنك يقرأ القرآن وأنت تفزع، لم يكن هناك نصر. متى ننتصر إذن؟ ومتى نسأر لأسطور الحرية؟ ومتى نرى عدوة ومتى نري عدوة البشرية إسرائيل أن بنا قوة؟ الآن لا. الله سبحانه وتعالى قال لنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إسرائيل تعي هذه القضية وعيا تاما، لذلك ما تسئل أن نعد قوة إلا وهدئ إسرائيل في تدميرها. كل من عد قوة إسرائيل تدمرها، حتى الدول الإسلامية التي لا تعافيها إذا فطعت يوم في إنشاء مفاعل نووي نجد إسرائيل بالمرصاد. من الذي ضرب المفاعل النووي الباكستاني؟ ومن الذي ضرب المفاعل النووي العراقي في باريس سنة 1980 ثم نام يصلي علماء الضر المصريين على رأس يحيى المشد إلى آخرهم حتى لا يعيدوا بناء المفاعل مرة ثانية؟ ولماذا كانت إسرائيل سنة آخر إحصائية 1979 يعني من حوالي 30 سنة كانت تمتلك 120 رأسا نوويا، قد بعد 30 سنة معها كان، ونحن على استحياء إلى الآن نريد أن نصنع مفاعلات نووية سلمية للأدوية والصناعات. لماذا؟ الثقة بالله الذي قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، الذي قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. المطبقة كلام الله الذي قال فيه في سورة النور في الآية 55 وما بعدها وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. معاصرين هيمنوا، مش قادرين يتكلموا هيمنوا على الكلام. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا القضية يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم وأقيموا الصلاة وآية الزكاة لا أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة مش أنتوا آتوا الزكاة مش المعروف أقفوا لكم ثم وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لكن أعصوا الرسول لعلكم تهزمون ثم الآيات الثلاثة مرتبة لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض مش هيغلوا ربنا أبدا لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار وبئس المصير صر يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك والعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله اللهم الوارث منا اللهم اجعل صحرنا على من ظلمنا اللهم اجعل صحرنا على من ظلمنا اللهم اجعل صحرنا على من ظلمنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا يهلكك شيء في الأرض ولا في السماء اللهم اهزم الهزيمة اليهود ومن عاونهم اللهم اهزم اليهود ومن عاونهم اللهم يا رب العالمين أرنا بهم عجائب قدرتك اللهم إنهم لا يعجزونك فأرنا بهم عجائب قدرتك يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي بفضلك كلمة الحق وانصر الدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر المحاصرين في غزة اللهم انصر المحاصرين في غزة اللهم إنهم جياع وأنت تملك السماوات والأرض يا رب العالمين فأطعمهم اللهم إنهم عراة فاكسهم اللهم إنهم حفاة فأحملهم اللهم يا رب العالمين أهلك أعداءهم واجعل تدبير أعدائهم في نحور أعدائهم يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير الأقوال والصلاة الله أكبر.